أخرجت مخافرا مروان حتى أتينا المصلى. يعني متماشيا معه، يمشي معه. نعم. فإذا كثير بن الصلف قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات. ثم انصرف. نعم. إذن أبا سعيد أنكر عليه، قال الصلاة يعني قبل الخطبة، قال ترك ما هنالك. كان مروان يريد قدم الخطبة حتى يسمع الناس الخطبة لأنهم منصرفون، قد يكون فيها بعض الشيء بعض المخالفات، فالناس إذا صلوا ذهبوا، يريد أن يقدمها. أنكر عليها أبو سعيد رضي الله عنه. نعم. حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العوافق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. نعم. هذا يدل على وجوب صلاة العيد، العوافق وذوات الخدور مخبعات من شرف السر، قال العوافق هي البس الأبكار. قال في اللغة العوافق جمع عاتق وهي الجارية البالغة. نعم. قال ابن الدعيد هي التي قاربت البلوغ. نعم. الجارية البكر وكذلك المخبع في الستور، كن الذي أمر بإخراجه يدل على فرضية صلاة العيد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبعة والبكر، قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. نعم. لأنه مصلى خارج في مشروعية صلاة العيد في المصلى خارج البلد في المسجد، إلا إذا دعت الحاجة، فالبلد واسع وفي أمطار، كل السنة تكون خارج البلد في صحراء. نعم. قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت كيلين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض ودوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها عقدها من جلبابها. نعم. هذا على الوجوب تلبسها من جلبابها، والحيض تكون خلف الناس كبرنا ويشهدن الخير خلف النساء، والنساء يصلين أمامهم. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرصها وتلقي شخابها. نعم. وأصيت على صوت عيد صلها سنة لا قبلها ولا بعدها، لا يصلى لا قبلها ولا بعدها، لكن إذا كان في المسجد صلى في حيث المسجد، أما إذا كان في صحراء لا يصلى لا قبلها ولا بعدها. وفي كما يفعل بعض الأخوان إذا صلى العيد أو الشفقة ذهب يصلي سنة الضحى، بس هذا أولى، الأولى يصلي في البيت، يذهب البيت يصلي ما شاء، أما يصلي بعد صلاة العيد يصلي الضحى أو يصلي بعد العصر بعد الاستسقاء يصلي في المسجد، فقط هذا أول يصلي ويصلي في البيت، هذا الأفضل. نعم. ها؟ ولا في البيت أفضل، في البيت أفضل. نعم. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاعم وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. سنة قراءه في السورتين في صلاة العيد لما فيهما من الموعظة والترتيب للقيامة أحوال يوم القيامة وأقسام الناس. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر من عقدي

أمثال واحدة بها أهل العلم على جواز غناء الجواري والنساء في الأعياد والأعراف إذا لم يكن عندهم رجال، والغناء لا محذور فيه ولا مزمار. وفيه جواز ضرب الدف، جواز ضربهن بالدف إذا لم يكن فيه صلصلة ولم يكن مصلصلا وليس معه مزمار ولا بحضرة رجال أجانب. أما الضرب بالطار فشغل الغناء بمكبرات الصوت، مكبر الصوت الذي يسمعه الرجال، أو المزمار أو الغناء الذي فيه محذور مما فيه خلل في العقيدة أو مدح كاذب أو هجاء وسب أو غيبة ونميمة أو وصف كاذب، فكل هذا ممنوع. الغناء الجائز أنه يكون بين النساء خاصة في الأعياد والأعراس للنساء فقط، مثل ما ورد في عن بعض الأنصار: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم فلولا الذهب الأحمر ما حلت في واديكم. مثل هذا الغناء يكون بين النساء والجواري في الأعياد وفي الأعراس. أما مكبرات الصوت الذي يسمعها الرجال هذا ممنوع، وكذلك إذا كان في اختلاط رجال بالنساء، وكذلك إذا كان في مزمار أو صلصلة أو فيه محذور مما سبق خلف العقيدة أو هجاء أو سب أو مدح كاذب، كل هذا ممنوع. يقول في الحديث قال: يسار تغنيان وتضربان فضربان بالدف. في هذا الحديث جواز اللعب بالشراب والدرك في المسجد، من قوله قال عائشة رضي الله عنها: يسترني بالله وانا انظر الحبشه وهم يلعبون. رحمك الله. في جواز اللعب بالشراب والدرك في المسجد اذا كان في سعه، اذا كان في رحمه، ومثل ما يسمى بالعرضه وهي عرض السيوف في المسجد اذا كان في متسع كرحلة المسجد، وكذا عرض الرماح وآلات الحرب لما فيه التدرب على الجهاد في سبيل الله. كل هذا لا بأس إذا كان المسجد في ساعة في رحبة، اللعب بالشراب والدرق وعرض السيوف والرماح وآلات الحرب فلا بأس لما في هذا من التدرب على الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر في الحبشة وهم يلعبون. وفي نظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون فيه جواز نظر المرأة إلى الرجال وهم يلعبون أو يصلون أو يمشون، وبأن تنظر المرأة إلى عموم الرجال فلا بأس أن المرأة تنظر إلى عموم الرجال وهم يلعبون بالشراب والدرق أو وهم يصلون أو وهم يمشون فلا حرج، بخلاف نظرها إلى الرجل الواحد فليس لها أن تنظر إليه وتتأمل محاسنه، كما أن الرجل إذا نظر إلى عموم النساء أو نظر طريقة كذلك المرأة تنظر طريقها لا بأس. أما نظر المرأة إلى رجل واحد تتأمل محاسنه أو نظر الرجل إلى المرأة يتأمل محاسنه هذا حرام ولا يجوز. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرة أهله رواية ما يحرونه إذا لم يكن فيه محذور. ولهذا أذن النبي عائشة تنظر إليهم وهم يلعبون لأن هذا لا محذور فيه، وكانت صغيرة السن ولها قالت تقدر قدر الجارية الحديث السن الحديث عن الله والعربة يعني التي مشتهية للعب المحبة له لأنها صغيرة السن. كذلك يكون صلى الله عليه وسلم ركع جواري عندها يلعبنا وتلعب معهم، كل هذا مراعاة لها لأن هذا لا محذور فيه. وهذا في حسن خلق صلى الله عليه وسلم وإناث أهله وهوايتي ما يحرونه إذا لو كنت فيه محذور. نعم. يعني يرعون بالحراب والزرع يكون مع الجوارب. نعم. حدثني هارون بن سعيد بن أيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. بعاث حرب في حرب بروس كانت بني أسر حزرج حدث على الأخضر واليابس فهاتان جالس خليان في إلى يوم بعاث. نعم. فاضطجع على وعندي دخل نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه. نعم. وكان المتفق فيها الأوس. نعم. فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرشدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. وفيه جواز الإنكار التابع والتلميذ أما بحضرة شيخه ومعلمه إذا كان يعتقد أن هذا منكر ثم أستاذه وشيخه بعد ذلك يسددك أو يخالفه ولهذا أنكر أبو بكر رضي الله عنه على الجاريتين وعائشة الغناء وظن منه أن ذلك محرم فبين له النبي وأن ذلك جائز وأنه لا بأس به ولم يكن الذي على أبي بكر إنما أنكر عليه إنكاره ولكنه لم يعنف عليه الصلاة والسلام دل على هذا أنه لا بأس بالإنكار بإنكار التابع أمام مسوعه ومن مرؤوسه إذا كان يعتقد أن هذا منكر لأنه قد يظن أن رئيسه والتابع لم ينتبه له لم ينتبه لهذا الشيء أو أنه يكرهه ثم بعد ذلك يوافقه أو يخالفه الرئيس أو المسبوع أو الشيخ. نعم. إذا كان لم يكن في هناك يعني عموم على العموم يعني ما يتعمل بحسن المرأة ينظر النساء ونصلينا ونصلي العيد طبعا العموم هذا. نعم. لا لا عرضة ليس المراد العرضة له العرضة العرضة اللي فيها مصلحة جهاد عرضة الرباح والسيوف. نعم لا للنساء ليس خاصة ولهذا قال العلماء ويسمى إعلان النكاح والضرب فيه بالدف للنساء ليس خاصة. نعم. نعم عرض لو كان فيه غير محذور فيه لا بأس إذا كان مثل ما غدا الأصحاب صلى الله لو الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا هذا أيضا يقول في حفر الخندق في الجهاد لا بأس. نعم. لا معروف له للنساء لما جاء رصف فيه النساء. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها النبي قال عائشة حدي على حدي فأقبلي حدي على حدي أن يعني ينظر تنظر إليهم وهو أمامها من جهة عاتقين. نعم. استمرت حتى ما ملت قال حتى إذا ملت قال حسبك يعني يكفيك؟ قلت نعم. قال فذهب. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرقصون على هيئة الرقص يتوسب بالسلاح واللعب يعني على توسبهم بالسلاح يشبه الرقص يقفزون ويعرضون. نعم. قال جاء حبش يدفنون في يوم عيد في المسجد فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعت راسي على منكبه فجعلت انظر الى لعبهم حتى كنت انا التي انصرف عن النظر اليهم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائده حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الاسناد ولم يذكرا في المسجد. فحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للعابين وددت أني أراهم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لعابين يلعبون حبشا صرف مبالغ لعبين هم الحبش الذي يلعبون في المسجد. وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد قال عطاء فرس أو حبش قال فرس يعني الفرس أو الحبش فرس نعم. فرس أو حبش قال وقال لابن عاتق الحبش. وحدثني محمد أنظر بين أذنيه في التفنية يعني مرة بين هذه الأذن والعاتق ومرة بين الأذن الأخرى والعاتق الآخر مرة تنظر من هنا عن كتف الأيمن ومرة تنظر من كتف الثاني هذا في حكم السلطة عليه الصلاة والسلام. وسماحه لها نعم يعني هذا مباح وهي جارية حديث السن مرة تنظر بين أذنيه مرة من جهة الكتف الأيمن ومرة من جهة الكتف الثاني مرة من هنا مرة من هنا تضع رأسها على كتفه وتنظر إليه وهو أمامه ومرة تضع رأسها على كتفه الأيسر عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فهو إلى الحصباء يحسبهم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. نعم هذا من باب الإنكار عمر أنكر عليه يحسبهم بالحصباء يعني الحصباء الصغار يحسبهم إنكار عليهم مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه ظن منه أن ذلك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا عمر اتركهم أفعلوا شيئا منكر قالوا أمر مباح برحلة المسجد واسعة فيه تمرن على السلاح والجهاد. عمر رضي الله عنه حفظهم يعني يرميهم بالحصبة الصغار وهي الحصبة الصغار انكر منه كما انكر ابو بكر على الجاريتين. شو كلام النووي عليه قول دخل عمر بن الخطاب قال دخل قوله دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو بيده لحصبة يحسبهم الحصبة ممدود هي الحصبة الصغار ويحسبهم بكسر الصادي أي يرميهم بها وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به والله أعلم. هذا ليس بصحيح كلام النووي. المحمول على أن عمر ظن أن لعبهم ممنوع في المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصرفه. محمول على أن عمر ظن أن لعبهم ممنوع في المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصرفه. هذا غريب من النووي رحمه الله كيف يحمل على هذا المحمول على هذا لا يليق بالمسجد. نعم يعني محمول الصواب انه محمول على ان عمر ظن ان هذا ممنوع وانه لا يجوز فبين له النبي فامره النبي تركهم وان هذا لا محظور. نعم. كون النبي لم يعلم به كيف هذا؟ الرسول يشاهدهم عائشة تنظر إليهم من بين كاتفيه ولم يعلم به، والحديث الأخرى الكثيرة التي صرحت بأنهم يلعبون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العجائب. خلاف الناس في الأفهام محمول على النبي لم يعلم بهذا، والأحاديث صريحة فيما سبق أنه أقرهم على هذا وهم يلعبون وعائشة تنظر إليهم وهو بين كتفين من هنا ومن هنا. نعم في رحمة هي ترحم من المسجد. نعم نعم نعم حظ بالسيوف هي لا بأس إذا كان ما فيها محذور، يعني خارج المسجد باب العلا إذا جالس في المسجد جالس خارج المسجد باب العلا العروة فيها مصلحة هي تدرب على الجهاد تمرن طيب. نعم نعم لا لا بدون طول من دون لدف عرضة بدون دف. نعم أخي أسلم يقول أن عرضة في الوقت الحاضر. نعم يقول عرضة السيوف لا بأس عرضة السيوف لا بأس. نعم كتاب صلاة الاستسقاء. نعم لهذا في يوم الليلة مثل ما سبق الحديث ما نعلم أنه في يوم الليلة، لهذا قال نزعهما يا رب الخير فإنها أيام وعيد. التعليل يدل على أن أيام عيد لها خصوصية، قال دعهما يا رب الخير فإنها أيام وعيد. نعم نعم نعم ظاهر تعليل الذي يقول دعهما يا رب الخير فإنها أيام وعيد ظاهره أن هذا خاص بأيام يوم العيد الأعراف. الأعراف كذلك جاء في الأعراف بين النساء جواري مثل ما جاء في الحديث كانت الأنصار أتيناكم تحيون نحييكم فلولا الذهب الأحمر ما حلت بوجيكم، كلمة غناء غناء بين النساء ما يتعلق بالزوج وما يتعلق بالزوج شيء لا محذور فيه، ليس فيه كذب ولا قول باطل ولا غناء ولا هجاء ولا سب، كلمات في من شهد زوج وقبيلة وما أشبه ذلك. نعم كتاب صلاة الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى فحول رداءه حين استقبل القبلة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. وهذه الحديث فيها مشروعية صلاة الاستسقاء عند حصول الجد أو طح، مشروعية صلاة ركعتين في خطبة ودعاء مع رفع اليدين وتحويل الرداء واستقبال القبلة كل هذا مشروع، تقاط صلاة الاستسقاء يصلى ركعتان في صحراء قريبه من البلد يكون فيها خطبة قبل الصلاة أو بعدها ودعاء عرف اليدين واستقبال القبلة. إلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم إلى مشروعية صلاة الاستسقاء وأن يصلى ركعتين. جاب الإمام أبو حنيفة إلى هؤلاء يسمى لها الصلاة وهذا مخالف النصوص، قال إنه يستسقي بدون صلاة لعل هذا لم تبلغ الأحاديث وأنها تأولها الصواب الذي عليه الجماهير ما دل وما دلت عليه النصوص وأنه يشرع صلاة الاستسقاء. الحمد لله يعني يعد الإمام يوما يخرجون فيه ويصلون وتكون الصلاة خارج البلد, هذا هو الأفضل في الصحراء قريبة من البلد من صلاة العيد, إلا إذا كان هناك مانع أو يكون مثلا البلد متباعد أو ما أشبه ذلك, بل الأصل السنة أن تكون صلاة الاستسقاء خارج البلد في صحراء وكذلك صلاة العيد ويصلي ركعتين يخطب الخطبة قبل الصلاة وبعد الصلاة, جاء ما يدل على هذا وهذا في دعاء تحويل الرداء تحول رداءه تفاؤلا بتغيير الحال أن الله يحول ما به من الجذب والقحط إلى الخف والسعة والقبلة ورفع اليدين, كل هذا مشروع. والاستسقاء على ثلاث أحوال, الحالة الأولى أكملها أن تصلى صلاة الاستسقاء, صلى صلاة يعد الإمام يوما يخرجون فيه ويصلي ركعتين ويخطب ويدعو. الحالة الثانية أن يستسقي في خطبة الجمعة يوم الجمعة ويرفع الإمام يديه إلى الاستسقاء ويرفع المأمون أيديه. الحالة الثالثة أن يدعو بدون صلاة بغير خطبة الجمعة كما جعل النبي عند أحجار الزيت. أبو حنيفة رحمه الله لم يرى إقامة الصلاة الاستسقاء وهو محتج بالحديث. نعم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. نعم قوله ثم صلى ركعتين ثم تريد ترتيب الصلاة دليل على أن الخطبة تقدمت الصلاة, قال ثم صلى ركعتين استسقى خطب استسقى ودعا واستقبل القبلة وحل رداءه ثم بعد ذلك صلى ركعتين, فدل على لا بأس أن تقدم الخطبة على الصلاة لأن ثم تريد الترتيب والتراخي والتأخر. الصلاة تأخرت عن الخطبة وجاءت الحديث الأخرى أيضا بتقديم الخطبة, فلا حرج أن تقدم الخطبة على الصلاة وتأخر, الأمر في هذا واسع. لكن الناس الآن أخذوا بتقديم صلاة كصلاة العيد أو كصلاة العيد فلا حرج, الأمر في هذا واسع. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم يستسقي يعني وعد الناس يوم معين, هذا هو الأفضل يحدد اليوم. في النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره إلى الناس جعل ظهره لما دعا حول رداءه واستقبل القبلة ورفع يديه. نعم. فيش هو لما تشفع عند حصول الجذب والقحط اذا كان فيها اذا لم يكن في جذب ولا قحط وفي أظفار الحمد لله هذه سببها سبب صلاة الاستسقاء لها سبب وجود الجذب والقحط, اما اذا لم يكن احد في داخل اذا خلاص اذا جاءت الامطار أمطار الكافية الحمد لله حصل المقصود. نعم الدعاء سؤال الله إذا المطر سيئة إذا المطر أمطر الحمد لله خلع انتهى الأمر. نعم جاء في بعض الحديث أن سليمان رضي الله عنه نبي الله ذهب يستسقي بالناس

فتكلم بالرجوع للمغصب فقد لغى وبلغ فلا جمعة له. في الحديث الآخر ما تكلم والإمام يخطب هو كمثل الحمار يحمل أسفار إذا كان سلم عن الخطيب أمر الخطيب لا بأس فيه أن الباب له أن يسلم الخطيب وله أن يطلب بعض الحوائج التي تهم المسلمين كطلب السقيا وطلب الاستصحى والدعاء للمجاهدين مثلا الإمام يجيب الطلب إذا كان وجيها. في مشروعية الاستصحى في خطبة الجمعة عند الحاجة ورفع اليدين في دعاء الاستصحى خاصة وفي أنه إذا دعا بالاستصحى يقول اللهم حوالينا ولا علينا ولا يقول اللهم أمسكها عنا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا اللهم على الآثار وهي دون الجبل الجبل الصغير والضراب الروابط الصغار وملابس الشجر. نعم. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة والسنة جد وهذا هو سبب الاستسقاء هذا السبب يجد السبب لما قبضهم جد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إذ قام أعرابي يعني جد بن رقحط إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود. نعم الجودة الجودة المطر الشديد والجوبة الفجوة والوادي قناة شهرا والوادي قناة الوادي في المدينة فيها قدرة الله العظيمة ويدين على النبوة عليه الصلاة والسلام ما يشير بيده ناحية إلا تفرج أي ناحية يشير بأصبعه تفرج فينقشع الغيم عنها حتى انصرف المدينة مثل الجوبة وفي اللفظ الآخر مثل الإكليل دائرة صحو والمطر عن يمينها وعن شمالها على حوالي المدينة والمدينة كان دائرة لا يسوى شيء من المطر هذا في قدرة الله العظيمة إنما أمره إلى رب شأنه يقول له كن فيكون وفيه علم من علام النبوة ودلائل من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حق وفي من الفوائد أن الأنبياء والصالحين ابتلاؤهم بالجد والقحط والأمراض الصحابة أفضل الناس مجتمع أفضل المجتمعات ومعه نبي الله رسول الله أفضل الخلق ومع ذلك ابتلاهم الله بالجد والقحط والأمراض الأمراض قد يسبب الأمراض مما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة غير خسارة مرض قال بعض العلماء إن هذا مرض عام ولا يدل هذا على نقصهم بل يدل على حمالهم كما في الحديث أشد الناس بلاء عن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يمثل الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه قرابة شدد عليه أو كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل يعني مثل العصابة دائرة المدينة كان دائرة صحوة وما حولها ينطل ينطل قحط بفتح القاف وكسر الحاء وفتح قحط وقحط أمسك. نعم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب ومسحنا حتى رأيت الرجل الشديد همه نفسه أن يأتي أهله. نعم أو تهمه من هم يهمه من الصلاة ويجوز تهمه وتهمه تهمه من الصلاة هم يهمه وتهمه من أهم يهمه يعني أن المطر اشتد وكثر حتى صار الرجل الشديد القوي يشق عليه الوصول إلى أهله بكثرة الأمطار والدحر في الأسواق. هذا الرجل الشديد. أما الرجل الضعيف ما يستطيع أن يصل أهله كثرة الأمطار. الرجل الشديد القوي النشيط تهمه نفسه ويشق عليه أن يصل إلى أهله كثرة الأمطار في الشوارع. نعم. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين يطوى يعني الملحفة يعني مثل الملحفة أو الشجر للتطويل يطوى تمزق السحاب كالشيء الذي يطوى. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان هذا من آية الله العظيم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. نعم في مشروعية كشف أرض جسده ليصيبه المطر استدام بالنبي صلى الله عليه وسلم كشف بعض جسده ليصيبه شيء من المطر وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حديث عهد بربه قال النووي الحكمة أنه حديث عهد بخلق الله وإيجاده إياه حديث عن ربه حديث بخلق الله وإيجاده إياه وزاد نبي ولم يختلط بأرض عصي الله فيها فهو ماء شريف كما زمزم زمزم ماء شريف وهذا ماء شريف ولهذا كشف النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصيبه شيء منه لأنه حديث عهد بربه ولم يختلط بأرض عصي الله فيها. نعم. نعم. الآية ولم ترى أن الله يزيد سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الرقى يأخذ من خلاله ظاهر الآية أنه يخلقه الله سحاب يألف يخلقه الله قال بعضهم إذا أصدق ينبعث من البحر السحاب هذا لا يمنع. نعم نعم وأن الله في العلو لله عز وجل لأنه يعني الأثر الفوق وأن الله فوق حسنا بربه في صفة العلو وهو خلق فوق وهذا أيضا يرد ما قال هذا من قال إنه جاء من فوق من البحر هو حديث عهد بربه هذا خلق الله إله وخلق فوق السحاب في أمن جهة الفوقية فوق في صفة العلو لله عز وجل. نعم نعم الرد على أهل البدع من الشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين يذكرون علو الله على خلقه. نعم إيه يعني الجبل جبل القريب منه سار السحابة في قبل الجبل هذا السحاب يهور ثم يؤلف بيئة فمن ترى أن الله يزيد سحابة ثم يؤلف بيئة ثم يجعله ركاما فصل الركا يأخذ من خلاله ظاهر لأن الله يخلقه. نعم. حدثنا عبد الله نعم ها هو ماء الشريف مبارك في بركة كما قال لله وحيه عهد بربه يصيب شيء من جسده. نعم. حدثنا عبد الله نعم.

المحقق من أهل اللغة يقول كسفت الشمس وخسفت الشمس، يقول كسف القمر وخسف القمر، قال الله سبحانه وتعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وقال بعضهم الشمس يقال لها كسفت والقمر يقال لها خسف، ولا يقال للشمس خسفت ولا يقال للقمر كسف. وقال آخرون من أهل اللغة يقال للشمس خسفت ولا يقال كسف، يقال القمر كسف ولا يقال خسف، لكن هذا ضعيف الصواب الأول، والقول الثاني ضعيف جدا لمخالفة قول الله تعالى وخسف القمر. والصواب أنه يقال في كل منهما كسف وخسف، كسوف الشمس وكسوف الشمس، وكسوف القمر وكسوف القمر. وصلاة الكسوف مشروعة عند وجود السبب، إذا وجد السبب وهو كسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر، سواء ذهب ضوء الشمس كاملا أو بعض ضوئها، سواء ذهب ضوء القمر أو بعض ضوئها، هذا هو الصواب. إذا رأى الناس الكسوف أو الكسوف بالعين المجردة بدون تكلف، ما يفعله بعض الناس من كونه إذا سمع خبر عن الكسوف أو الكسوف يأتي زجاجة وينظر، هذا تكلف، ينظر هل ينظر الكسوف لا حتى يتبين عن طريق الزجاجة التي تكبر الرؤية، فهذا من التكلف. وإنما ينظر الإنسان بالعين المجردة، يرى الكسوف أو الكسوف الحمد لله صلى، أما أن يتكلف ويأتي بزجاجة كما يفعل بعض المتواضعين هذا لا يتعمق. صلاة الكسوف لها سببان، سبب شرعي وسبب حسي. السبب الحسي هو أنها فكرة الحساب كما حصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، أن الكسوف والكسوف فكرة الحساب. وقد يخطئ الحاسب إذا كان الحاسب ضابطا فإنه يدرك كسوف الشمس وكسوف القمر، وإذا كان غير ضابط قد يخطئ، ولهذا تجد أنه يخطرون أحيانا عن كسوف ولا يقع، وأحيانا يخطرون عن كسوف القمر ولا يقع بسبب عدم ضبط الحساب. فسببها الشرعي يدرك بالحساب في المنزلة، فسببها الحسي. أما الشرعي فهو تخويف الله لعباده، السبب تخويف الله لعباده كما في الحديث يخوف الله به العباد. فإذا الكسوف وهو سبب شخصي وهو ليس بحساب، وسبب شرعي وهو تخويف الله لعباده. الآيات خوف الله بعباده، الكسوف والكسوف والزلزلة والبراكين وما أشبه ذلك والرياح والعواصف، كل هذه آيات يخوف الله بها عباده. ولهذا كثير من العلماء يصلى عند الزلزلة، روي عن علي أنه صلى لما حصل زلزلة في الكوفة. وفي هذا الحديث صلاة الكسوف جاءت فيها أخبار متعددة، ابن عائشة وعلي بن عباس وعلي جابر جماعة من الصحابة، فيها هذه الحديث أن الشمس خسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على انها ان يجوز ان يقال الشمس خسفت. حديث عائشه قالت خسفت الشمس، يدل على انه يقال الشمس خسفت وكسفت، كما يقال القمر خسف وكسف. قد وقع الكسوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الكسوف ركعتين، صلاه الكسوف ركعتان وهي صلاه طويله جدا، يشرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف وصلاة الكسوف، ويشرع الإطالة والقراءة والقيام والركوع والسجود. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، قالت عائشة ما صليت صلاة قط أطول منها. فلما حصلت الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع راسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم رفع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فأقام فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. ففي صف صلاة الكسوف أنها صلاة طويلة جدا، قيام طويل وركوع طويل وسجد طويل، إلا أن كل قيام أقل من القيام الذي قبله، كل قيام يكون أقل من القيام الذي قبله، وكل ركوع يكون أقل من الركوع الذي قبله، الركوع الأول أطولها ثم يليه القيام الأول، ثم يركع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة إلا أنها أقل من قراءة القيام الأول، ثم يرفع ركوع طويل إلا أنها أقل من الركوع الأول، وهكذا كل ركوع يكون أقل من الركوع الذي قبله، هذا هو السنة. وهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الأسف كل صلاة الكسوف ركعتين وكل ركعة ركوعان، صلى أربع ركعات في أربع سجدات، في كل ركعة ركوعان، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في حديث عائشة وفي حديث عباس، إذا صلاة الكسوف أربع ركعات ركعتان في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، تكون أربع ركعات في أربع سجدات، أربع ركوعات في أربع سجدات، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وفي مشروعية الخطبة على صلاة الكسوف، وليس من شرط الخطبة أن يقف الإمام على منبر، خذوا هذا ما موعظة أوكي ولو كان جالسا يعظ الناس. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الله خاطب الناس وحمد الله واثنى عليه، يبدا بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خطبه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشمس والقمر من ايات الله وانهما لا يخففان لموت احد ولا لحياته، الا على ان الشمس والقمر من ايات من ايات الله العظيمه، لا يخففان لموت احد ولا لحياته، رد لي لما يعتقده أهل الجاهلية، فإنهم يزعمون أن الكسوف الكسوف إنما يكون لموت عظيم وولادة عظيم، وقد صادف كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، ابن للنبي صلى الله عليه وسلم صغير طفل مات طفلا من غيرها القبطية، مات في ذلك اليوم وكسفت الشمس، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، وقال يخوف الله بهما عباده، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه من الكسوف والكسوف تخويف الله للعباد، هذا هو السبب الشرع لا لموت احد ولا لحياته، القمر والشمس ايتان من ايات الله ينكسفان بامر الله، تخويف من الله تعالى لعباده وليس لموت احد ولا لحياه احد. فيه مشروعيه التكبير والدعاء والصلاه والصدقه عند صلاه الكسوف اربعه اشياء، والاسعى ايضا الخامس كما في الحديث الاخر، استحب للمسلمين التكبير الاكثر من التكبير عند الكسوف، الله اكبر الله اكبر، والاكثر من الدعاء والتضرع الى الله، والصلاه يصلى صلاه الكسوف الصلاه الطويله ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، والصدقة والعتق عتق الرقاب، كل هذا مشروع، مشروع التكبير والدعاء والصلاة والصدق والصدقة والعتق. من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، إن نافية بمعنى ما، يعني ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يعني الإنسان الذي عنده غيره إذا رأى عبده يزني أو يزني صار عنده غيره، والله تعالى أغير به، أغير على محاربه إيه؟ كما في الحديث الآخر أن لما قال سعد بن معاذ لو وجد أحدنا رجل عند امرأة لضربه بالسيف على مفصح، فقال النبي أتعجبون من غير ابن سعد؟ والله لا أنا أغير منه والله أغير مني. في صفات غير الله عز وجل، وأنا نفسات فعلية على ذلك بجانب وعظمه لا يماثل أحد من خلقه، فالله تعالى له الغيرة. في حديث صفات غير الله إن الأحد الأغير من الله في صفات غير الله، هو صفات من صفاته كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه المخلوقين في صفاته، ذلك الغضب والرضا والسمع والبصر والعلو والاستواء وغير ذلك من الصفات، كلها من الأسماء والصفات كلها تليق بجلال الله وعظمته لا يمثل أحد من خلقه. المخلوق صفة ناقصة والخالق صفة كاملة، فالله تعالى يصف الغيرة خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين أنكروا وصف الله بالغيرة. يا أمة محمد، من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، يعني لو تعلمون ما أعلم فعند الله من العقوبة للعاصي من شدائد أحوال يوم القيامة لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ثم قال لهم ألا هل بلغ؟ وقال هذا أيضا في حجة الوداع لما خطب الناس الخطبة العظيمة في عرفة، قال ألا هل بلغت؟ فجعل يرفع رفعه إلى السماء ويكتب إلى الناس، وقال الله ألا هل بلغت؟ فيقول نعم، شهدوا له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، قال نعم نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت، ونحن نشهد له بالعلم، فنحن نشهد عليه الصلاة والسلام، نحن نشهد له عليه الصلاة والسلام أنه بلغ ونصح، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي رواية مالك قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، قيل النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وأنه الشمس والقمر مخلوقات ضعيفات مدبرات مسيرات ليس لهما من الأمر شيء، في الرد على من عبدهما بدون الله، ولهذا يكوران يوم القيامة ويلقيان في النار مع من عبدهما كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، زيادة في النكال بالسفر الذين المشركين الذين عبدوا الشمس والقمر تكوران يوم القيامة وتلقيان في النار مع من عبدهما، نسأل الله السلامة والعافية. فالشمس والقمر آية الناس مسخرة مدبران ليس لهما من أبي شيء، لا يستحق هذا شيء من العبادة. الله عز وجل في كتابه المبين ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تفسدوا للشمس ولا للقمر وافسدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وصلاة الكسوف تشهر فيها القراءة على الصحيح في القراءة الجهرية سواء كانت في كسوف الشمس أو في كسوف القمر، هذا هو الصواب خلافا لما رآه بعض الشافعية النووي عليه تأول الأحاديث حتى يوافق المذهب، قال إن الشمس كسوف الشمس تكون قراءة سرية وكسوف القمر تكون قراءة جهرية. نعم هذا خطأ، لو رحمه الله أول الحديث حتى يوفق المذهب ولا عادة في تعصب في بعض الأحيان، عفى الله عنا وعنك. نعم لك أن غير صفة ذاتية صفة فعلية من قال لها صفة ذاتية لا صفة فعلية لازمة الله سبحانه تتعلق بالقدرة البشرية مثل الغضب أجود بالسبب نعم بالسبب يعني تتعلق بالشيء والاختيار الغضب والرضا والمحبة والكلام والمشيئة والغيرة كلها من صفات الفعلية الاستواء. نعم لا ما ينظر إن وجد الكسوف الحمد لله وإلا يذهب إلى بيته ثم وإذا وجد الكسوف رجع. نعم يعني قد يسلبون وقد يسلبون. نعم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حا حاء وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم وقال المرادي أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة ولم يذكر ما بعده فحدث نعم هذا فيه صلاة كسوف كما سبق وفيه أنه يقال للشمس حسفت كما في هذا الحديث زيادة على من قال أنه لا يقال للشمس حسفت وفيها كما سبق أنها صلاة طويلة وفيه قال هيدا وتنفزعوا إلى الصلاة فزع لأنها المقام مقام الخوف ولهذا جاء كما سيأتي في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف قام فزعا يخشى أن تكون الساعة فمقام مقام فزع فصلوا حتى يفرج الله عنكم يعني فرج هذه الشدة لأنها تخويف من الله لعباده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن الجنة وعن النار وأنه لما كشف له عن الجنة تقدم وتقدمت الصفوف حتى كأنه يريد أن يتناول عنقود من العلم كما في العهد الاخر قال لو تناولته لاخذتم منه ملكة في الدنيا ثم عرضت له النار كشف له عن النار فقربت اليه حتى تاخر وتاخر في الصفوف تكعكع وتكعكع في الصفوف حتى كاد يدخل الى صفوف النساء في الخلف جاء الله عنه النبي قال يا رب وانا معهم او كما جاء في بعض الاحاديث وهذا على جواب على أن الحركة تقدم وتأخر في الصلاة عند الحاجة إليه لا يبطل الصلاة ولهذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف تأخر وتأخر في الصفوف وليس الخطوات إذا كان الإنسان في الصف وأمامه فرجة ثم تقدم ليسدها لا حرج وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على المنبر يعلمه الصلاة ركع على المنبر ثم رفع ثم لما رضي تأخر قهر حتى سجد في الأرض ثم لما قام تقدم على المنبر حتى قال إن فعلت هذا لتقصد لتعلموا لتعتدوا بي ولتعلموا صلاحي إلا على التقدم والتأخر عند الحاجة لا بأس والحركة عند الحاجة لا بأس بها نعم وفيها النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن النار فرعى عمرو بن لحي رعاه في النار وهو الذي عمرو بن الحي الخزاعي والذي جلب الاصنام لبلاد العرب والذي سيب السوائل وفي اللفظ الاخر كما سمعت انه راى امراه تعذب في هره راى الرجل الذي معه محجن يسرق ابجعه الحجاج راى في النار نسال الله العافيه نعم صلى الله عليه قوله فقال سمع الله حمده ربنا ولك الحمد نعم استدل بهذا على انه ما يزاد على هذا وانه خفيف يكون لا هذا الواجب ربنا ولك الحمد والبقية بقية الذكر مشروع. هذا سورة طويلة. نعم نعم يشهر. ما يشهر لكن كان هذا السبع من حوله قريبا منه قد يشهر أحيانا ببعض الآية. نعم. وحدثنا محمد بن نيران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. نعم يعني وفي مشروعية البدء لصلاة الكسوف يراد لها الصلاة الجامعة تفرد على حسب الحاجة. أما صلاة الاستسقاء فليس لها رداء ولا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يقام لها وإنما ينادى لها. فصلاة العيد ليس لها رداء ولا أذان ولا إقامة. صلاة الكسوف ليس لها رداء ولا أذان ولا إقامة. الكسوف لها رداء وليس لها أذان ولا إقامة. أما الفرائض هي التي لها أذان وإقامة. نعم. وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليها أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.